الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الدرس التاسع من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، نبدأ في مسائل باب الوضوء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فصل. والراجح أن التسمية في الطهارة سنة وضوءا وغسلا وتيمما. وهذا هو القول الصحيح، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، بل هي التي استقر عليها مذهب الإمام أحمد فيما نعلم، فقد قال ابن رزين من أصحابنا: هذا هو المذهب الذي استقر عليه قول أحمد، يعني القول بالسنية. قال ابن رزين من الأصحاب: هذا المذهب الذي استقر عليه قول أحمد. وقال الخلال رحمه الله تعالى، وهو الذي يجمع مسائل، وهو الذي قد جمع مسائل الإمام أحمد في كتاب كبير، قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عنه، أي عن الإمام أحمد، أنه لا بأس إذا ترك التسمية. الذي استقرت عليه الروايات عنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه لا بأس إذا ترك التسمية. واختارها من أصحابنا الخرقي رحمه الله تعالى، وابن قدامة شارح المغني، وكذلك شارح المقنع، وابن أبي موسى، ومال إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي التي يفتي بها فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على الجميع رحمة الله ورضوانه ومغفرته. وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة إن شاء الله، والدليل على ترجيحها عدة أمور. الأمر الأول يا إخواني، أن جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم لم يثبت عن أحدهم أنه ابتدأ بالتسمية تعليما قبل فعل الوضوء. جميع الواصفين لوضوئه عليه الصلاة والسلام كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والربيع بنت معوذ والمقدام بن معدي كرب وغيرهم من أهل العلم الذين حرصوا وغيرهم من الصحابة الذين حرصوا على نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم للأمة، لم يثبت عنهم أنهم ذكروا التسمية في بدايتها، مما يدل على أنها ليست مما حفظوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: وما قولك في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فأقول إن هذا الحديث فيه مقال عريض، ولكن القول الصحيح فيه أنه حسن بمجموع طرقه، وقد يصل إلى مرتبة الصحيح لغيره، فهو حديث ثابت، ولكن النقاش في متنه. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا وضوء، ليس المقصود نفي صحة الوضوء، وإنما المقصود نفي كمال الوضوء. ولماذا انتقلنا في هذا النفي من كونه نفيا للصحة إلى كونه نفيا للكمال؟ نقول: لأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى وجوب الجمع بين الأدلة، لأن المتقرر عند أهل العلم وجوب الجمع بين الأدلة، فنحمل الأدلة التي تركت ذكر التسمية على بيان جواز الترك، ونحمل هذا الدليل على الاستحباب، ونكون بذلك قد عملنا بكل الأدلة، وهذا هو الواجب شرعا. أما الذين قالوا بوجوبها فإنه يرد عليهم هذه الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي اتفق على روايتها الشيخان أو أحدهما، وليس فيها ذكر للتسمية. فالقول الصحيح أننا نجمع بين أحاديث الواصفين لوضوئه وحديث أبي هريرة هذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بقولنا إن ترك ذكر التسمية يحمل على بيان جواز الترك، وأما قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيحمل على نفي الكمال، مع أن الأصل والقاعدة أننا لا يجوز لنا أن نحمل النفي من نفي الصحة إلى نفي الكمال إلا بقرينة، وهنا وردت القرينة، وهو أن جميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مقام التعليم لم يثبت عنهم أنهم ذكروا التسمية في بدايته، مع أنهم كانوا يعلمون الأمة كيفية وضوئه، فلو كانت التسمية مما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم لذكرها. فإذا يحمل تركهم على جواز الترك، ويحمل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على بيان الاستحباب. وهذا القول كما ترى هو الذي تتآلف به الأدلة ويعمل بها جميعها، ولا يترك شيء من دلالتها. الدليل الثاني على بيان هذا الترجيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. هذه رواية في حديث المسيء صلاته، قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. وهذا الحديث حديث صحيح، والمقصود في قوله كما أمره الله تعالى أي في الآية السادسة من سورة المائدة. ولو نظرت إلى هذه الآية لم تجد فيها ذكرا للبسملة، لا تصريحا ولا تضمنا، لا تصريحا ولا تضمنا، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. فدل ذلك على أن من فعل الوضوء على المأمور به شرعا في هذه الآية فقد أسبغ الوضوء، فحينئذ تصح صلاته. وليس في هذه الآية ذكر للبسملة، لا تصريحا ولا تضمنا، لا تصريحا ولا تضمنا. فهذه الأدلة تفيدك إفادة صريحة إن شاء الله على أن الراجح في قضية التسمية أنها من جملة سنن الطهارة، وبناء على القول بسنيتها فلو أن الإنسان توضأ أو اغتسل أو تيمم ولم يسمي فقد ترك الأفضل والأكمل فقط، وأما حكم طهارته فهي صحيحة لا غبار عليها، فهي صحيحة لا غبار عليها، والله أعلم. نعم. والراجح أن الترتيب والموالاة من واجبات الوضوء. نعم. هنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة الترتيب. اعلم رحمنا الله وإياك أن الترتيب في الوضوء قسمان: ترتيب مستحب وترتيب واجب. والكلام هنا في هذا الفرع على الترتيب الواجب، والمراد بالترتيب الواجب أي الترتيب بين الأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. فهذه الأعضاء الأربعة لا يجوز تقديم شيء منها على الآخر مطلقا، لا يجوز تقديم شيء منها على الآخر مطلقا. فالواجب أولا أن تغسل وجهك، ثم بعد ذلك تغسل يديك إلى المرفقين، ثم بعد ذلك تمسح برأسك، ثم بعد ذلك تغسل رجليك إلى الكعبين. فالترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة واجب، وهذا هو الذي يقصد به المؤلف في قوله: والصواب أن الترتيب من واجبات الوضوء، لأنه ذكر بعد ذلك أن الترتيب فيما هو كالعضو الواحد سنة. فالقسم الأول من أقسام الترتيب هو الترتيب الواجب، وهو الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في آية المائدة بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآن سوف نذكر الأدلة الدالة على وجوب الترتيب، لأن العلماء اختلفوا في الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح والوجوب. والدليل على ذلك أن جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا بين هذه الأعضاء الأربعة. دليل على ذلك أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروه إلا على الترتيب، لم يثبت عن أحد منهم أنه خالف الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة. ولو قلبت أحاديثهم، سواء الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين أو أحدهما أو في السنن أو عند الإمام أحمد أو غير ذلك، لم تجد إلا وضوءا مرتبا بين هذه الأعضاء الأربعة. نعم، وردت هناك أدلة تخالف، تقدم الوجه على المضمضة والاستنشاق أو المضمضة والاستنشاق على الوجه، فهذه أمرها سهل وسيأتي الكلام عليها. أما أدلة تقدم غسل الرجلين على غسل الوجه، أو مسح الرأس على غسل الوجه، أو غسل الرجلين على غسل اليدين، فهذه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالدليل الأول أن جميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم إنما ذكروه مرتبا. طيب، قد يقول لي قائل: هذه فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقرر في الأصول أن حكاية الأفعال تفيد الاستحباب فقط، فجميع الذين وصفوا لنا وضوءه إنما نقلوا لنا فعلا، لم ينقلوا لنا أمرا، إنما نقلوا لنا فعلا، والأفعال تفيد الاستحباب، فكيف تقول بوجوبها؟ الجواب هو أن هذا الفعل وقع بيانا للأمر القرآني، أن هذا الفعل الدائم منه صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لقول، وقع بيانا للأمر القرآني في قوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب، هذه الآية تحتمل الترتيب وتحتمل غير الترتيب. لما جاء المبين للقرآن صلوات الله وسلامه عليه توضأ مرتبا، ووضوءه مرتبا استمر معه طيلة حياته إلى أن توفاه الله جل وعلا، لم يثبت عنه في حديث واحد أنه قدم عضوا من الأعضاء على عضو آخر، والمقصود في الترتيب الواجب ليس الترتيب المستحب. ولو كان الترتيب في الآية مستحبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته ولو مرة واحدة، حتى يتبين للأمة أن الأمر في قوله اغسلوا كذا وكذا وكذا لا يراد به الوجوب، وإنما يراد به الاستحباب. فإذا الفعل وقع بيانا لأمر قولي، الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لأمر قولي. وقد تقرر عند الأصوليين أن الفعل إذا وقع بيانا لقول فيكون تابعا لحكم القول، الفعل إذا وقع بيانا لقول فيكون تابعا لحكم القول، فإذا كان حكم القول مستحب فيكون بيانه مستحب، وإذا كان القول واجبا يفيد الوجوب، فالفعل الذي بينه فالفعل البياني يكون تابعا للمبين. يقولون المبين الفعل الذي بين يكون تابعا للقول المبين. أضرب مثالا بسيطا، قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة هذا قول بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد أنه صلى على المنبر قال فكبر وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر. كل هذه أفعال ولا لا؟ هل أحد يقول أن هذه الأفعال تفيد الاستحباب؟ لا. لماذا؟ لأنها وقعت بيانا لأمر قولي. طيب، أقيم الصلاة هذا القول يفيد إيش؟ إذن الفعل الذي بين به يفيد الوجوب، واضح ولا لا؟ طيب، مثال آخر، قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر، ولا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بفعله وهو صلاته خلف المقام ركعتين، لكن قال الجمهور إن الأمر في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لا يراد به الوجوب المتأكد المتحتم، وإنما يراد به الاستحباب لصوارف نشرح إن شاء الله في كتاب الحج. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام ركعتين فعل، ولكن لا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأنه بين به قولا مستحبا. فإذا الفعل لا يخلو من حالتين، الأفعال المطلقة التي فعلت ابتداء من غير بيان لشيء هذه تفيد الاستحباب، وأما الأفعال التي بينت بها أقوال فإنها تكون تابعة لإيش؟ لحكم ذلك القول. إن كان القول يفيد الوجوب فالفعل الذي بين به يفيد الوجوب، وإن كان القول يفيد الاستحباب فالفعل يفيد. طيب، نرجع إلى مسألتنا، الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا فعلا ولا قولا؟ فعلا. طيب، هذا الفعل وقع بيانا لإيش؟ للأمر القرآني، والأمر القرآني يفيد الاستحباب ولا الوجوب؟ فدل ذلك على أن الفعل هذا المستمر يفيد الوجوب. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا نقول جميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم إنما ذكروه مرتبا بين هذه الأعضاء، بين هذه الأعضاء الأربعة. طيب، لو احتج علينا محتج وقال إن الفعل يفيد الاستحباب نقول نعم، هذا في الفعل الذي فعل ابتداء من غير بيان لقول، لكن فعله هذا صفة الوضوء هذه التي توضأ عليها واستمر عليها وضوءه إلى أن توفاه الله جل وعلا وقعت بيانا بأمر قولي، لما نظرنا إلى هذا الأمر القولي وجدناه يفيد الوجوب، والفعل يكون تابعا للقول المراد بيانه. ومن الأدلة أيضا وهو الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. انتبهوا لهذا، إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. طيب، المراد بأمر الله في أي شيء؟ في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالله جل وعلا أخرج الأفعال مرتبة أخرج الأفعال مرتبة معطوفة بالواو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما، يعني لن يوصف وضوءك بأنه وضوء شرعي إلا إذا فعلت كما أمرك الله به في القرآن. الله جل وعلا أمرك بغسل وجهك أولا، ثم بغسل مرفقيك يديك إلى المرفقين ثانيا، ثم بمسح رأسك ثالثا، ثم بغسل قدميك إلى الكعبين رابعا. فإذا لن تتم صلاة أحدنا حتى يسبغ الوضوء. كيف إسباغ الوضوء؟ قال كما أمره الله تعالى. فدل ذلك على أن الترتيب في الآية مقصود، وأن الوضوء لا يوصف بأنه شرعي إلا إذا خرج على الصفة أو والترتيب الذي ذكره الله جل وعلا. يعني في هذه، طيب الدليل الثالث أن عادة القرآن جرت أنه يقرن بين الأمور المتماثلة. الأمور المتماثلة التي يحكم لها بحكم واحد تجد القرآن يذكرها تباعا. فإذا فرق بين متماثلين وأدخل بينهما شيئا لا يحمل حكم هذا ولا حكم هذا، علمنا أنه لم يفرق بين المتماثلين إلا لحكمة. ما يمكن أبدا أن يفرق القرآن بين متماثلين في حكمهما بشيء أجنبي عن هذا وعن هذا إلا وله حكمة. لو رجعنا إلى آية الوضوء لوجدنا أن الله جل وعلا قال فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا مغسول ولا لا؟ وأيديكم إلى المرافق، هذا مغسول. ثم قال وامسحوا برؤوسكم، هذا ممسوح. ثم انعاد إلى الغسل مرة أخرى وقال وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل ممسوحا بين مغسولات. ولا يعلم لهذا فائدة إلا وجوب الترتيب. لا يعلم لهذا فائدة إلا وجوب الترتيب. فبلاغة القرآن تأبى أن تفرق بين متماثلين إلا لحكمة. ولا يعلم لهذا التفريق وهو إدخال ممسوح بين مغسولين إلا وجوب الترتيب. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما بينها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الآية. كم الدليل هذا رقم كم؟ طيب الدليل الرابع وهو دليل قياسي صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما بدأ بالصفا علل بدايته بإيش؟ بقوله أبدأ بما بدأ الله به. فدل ذلك على أن ما بدأ به قصدا. فالابتداء بالشيء الذي بدأ الله به وتأخير ما أخره الله ذكرا في القرآن هذا مقصود شرعي. ولذلك لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. انقدح في قلوب الصحابة لماذا لم يبدأ بالمروة؟ أجابهم مباشرة قبل سؤالهم أبدأ بما بدأ الله به، فعلل ابتداءه بالصفا أن الله ابتدأ بها في القرآن في قوله إن الصفا. فهذا الترتيب مقصود شرعا. فلا يأتينا رجل يقول والله بما أن الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الجمع، فلو بدأ الإنسان بالمروة إلى الصفا لا شيء في ذلك. نقول لا، انظر إلى ما بعدها أبدأ بما بدأ الله به. فكذلك نقول قياسا في آية الوضوء، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فنقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وعلل ابتداءه به لأن الله بدأ بذكره في القرآن قبل المروة، فكذلك أيضا نبدأ بغسل الوجه لأن الله ابتدأ بذكره قبل غسل اليدين، ثم نعقبه بغسل اليدين لأن الله ابتدأ بذكره قبل مسح الرأس، ثم بعد ذلك نمسح الرأس لأن الله ابتدأ بذكره قبل غسل الرجلين، لأننا نبدأ بما بدأ الله به. أنتم معي ولا لا؟ فإن قلت هذا ورد في الصفا والمروة، نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا لا نقول هو الدليل، الدليل ما بعده أبدأ بما بدأ الله به، وهذا ليس خاصا بالصفا والمروة وإنما هو عام. قد تقرر باتفاق الأصوليين باتفاقهم، نبيه لم يختلف ذلك كما ذكرت في كتاب تحرير القواعد وأجمع الفرائد في شرح هذه القاعدة، أن الأصوليين اتفقوا على أن الآية أو النص إذا وردت على سبب خاص فإن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، والخلاف في ذلك شاذ لا يذكر. أنتم معي في هذا؟ ولا لا؟ فإذا هذه الأدلة تفيدك إفادة صريحة إن شاء الله على أن الترتيب بين الأعضاء الأربعة ما حكمه واجب، وهو شرط من شروط صحة الوضوء، بل نقول ركن من أركان الوضوء كما نص على ذلك الأئمة الحنابلة رحم الله الجميع رحمة واسعة. الشافعية رحمهم الله يقولون بوجوب الترتيب أيضا، لكن الشافعية يختلفون عنا في مسألة، وهي أنهم يقولون نحن نستفيد الترتيب من الواو، لأن الواو عند الشافعي تفيد الترتيب، وعند الجمهور لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الجمع. وهذا هو القول الصحيح كما رجحه الإمام الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول. فيقولون الواو تفيد الترتيب عند الشافعي، فلما كانت تفيد الترتيب قال إذن يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فإذن الشافعي لا يحتاج إلى دليل آخر تفيد الترتيب. أما الحنابلة فإنهم يقولون إن الواو لا تفيد ترتيبا في اللغة العربية وإنما تفيد مطلق الجمع، دخل وليد وخالد لا تستفيد الترتيب، وإنما دخلوا اتفقوا كلهم في مسمى الدخول، لكن لا تعرف المتقدم منهم والمتأخر. لكن لو قلت دخل وليد فخالد هنا ترتيب من غير مهلة، إذا قلت دخل وليد ثم خالد هنا ترتيب بمهلة. ولكن الآية القول الصحيح في أن الواو القول الصحيح عند اللغويين أنها لا تفيد ترتيبا وإنما تفيد مطلق الجمع، ولكننا استفدنا الترتيب من أدلة أخرى كما ذكرته لكم قبل قليل. فإذا القول الصحيح أن الترتيب بين الأعضاء الأربعة واجب، هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني قال والموالات. عرف العلماء الموالات بأنها أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الموالات هي أن لا يؤخر المتوضئ غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني ينبغي لك أن تتوضأ تباعا. لو مثلا غسلت وجهك ثم اشتغلت بكلام أو اشتغلت بذهاب وإياب، فإذا جئت وقد جف وجهك فقد انقطعت الموالاة، لا تبدأ في غسل يديك إلى المرفقين، بل لا بد من إعادة الوضوء. نعم، فالموالاة القول الصحيح فيها أنها من واجبات الوضوء، وبعض العلماء يجعلها ركنا، وليس ذلك ببعيد لما سأذكره إن شاء الله من الأدلة. فالدليل على الموالاة عدة أشياء. الدليل الأول هو الدليل الأول عندنا في كل مسألة ذكرناها أن جميع الذين أن جميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم إنما ذكروه على الولاء، لم يثبت عن أحد منهم أنه فرق بين أبعاض الوضوء، لم يثبت عنهم أن أحد منهم أنه فرق بين أبعاض الوضوء، وهم في مقام التعليم للأمة. فدل ذلك على أن الموالاة في الوضوء من واجباته دليل الثاني أنك لو سبرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مذ فرض الوضوء إلى أن توفاه الله، كيف تجده يا أخواني؟ كيف تجدونه؟ متوالي، لم يثبت عنه في حديث واحد عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مفرقا وضوءه، ما ثبت عنه أنه غسل وجهه ثم انتظر قليلا ثم غسل يديه ثم انتظر قليلا حتى يبين للأمة عدم اشتراطية الموالاة. لكن من حين ما فرض الوضوء عليه إلى أن توفاه الله يتوضأ دائما عليه الصلاة والسلام، حتى في الأحوال العارضة، لا يلزم أن يتوضأ لصلاة، حتى في الأحوال العارضة، حتى لرد السلام قد يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام لرد السلام. لم يثبت عنه في وضوء واحد أنه أوقعه مفرقا. طيب هذا البيان يفيد الوجوب ولا الاستحباب؟ ليش يفيد الوجوب؟ لا، لأنه تفسير لإيش؟ نعم، تفسير للآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه هذا إنما وقع تفسيرا لقول الله جل وعلا اغسلوا وجوهكم، والواو لا تفيد الموالاة، تفيد مطلق الجمع. لكن الحالة التي استمر عليها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تفسر لنا أن الواو يراد بها الموالاة، إذ لو كان التفريق ليس بشرط لخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته ليبين لنا الجواز. فلما لم يحصل ذلك دل ذلك على أنه رتب دل ذلك على أنه والى وضوءه من باب الوجوب. فإذا أن جميع الواصفين لوضوئه ذكروه على الولاء، والأمر الثاني أن هذه هي الحالة المضطردة التي لم يخالفها النبي صلى الله عليه وسلم مذ فرض عليه الوضوء إلى أن توفاه الله جل وعلا. الأمر الثالث، هكذا وقع عليه عمل المسلمين خلفا عن سلف، بل تكاد قضية الموالاة تكون مسألة إجماعية لا يقبل فيها الخلاف، إذ لا يعرف عن عالم ولا عن مسلم أنه فرق بين أجزاء الوضوء. كذلك عليه عمل المسلمين، فنقول ووضوء المسلمين لو سبرته، لو نظرت في أحوال وضوء المسلمين لوجدت كل منهم يتوضأ عليه على الولاء، على الولاء. طيب، ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك على قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. ويفسر هذا الحديث الدليل الذي بعده، كم رقم الدليل الخامس؟ ويفسر هذا الحديث الدليل الذي بعده، وهو حديث بجير بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الحديث حديث صحيح. وجه الدلالة منه، أريد واحدا منكم يشرح لي وجه الدلالة. العزيز، نعم، أمره أيضا بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن وضوءه الذي دخل به في هذه الصلاة ليس هو الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة، الذي تصح به الصلاة. واضح هذا يا جماعة؟ فهذه الأدلة تفيدك صحة ما رجحناه في قولنا والراجح أن الترتيب والموالاة من واجبات الوضوء، والله أعلم. نعم. والصواب أن الترتيب فيما هو كالعضو الواحد سنة، فيما هو كالعضو الواحد، فالوجه يدخل فيه الفم والأنف وهما كالعضو الواحد، فالترتيب بين ما هو كالعضو الواحد سنة، واليدان فيهما يمين وشمال ولكن كلها كالعضو الواحد، فالترتيب بين اليمين والشمال سنة، كذلك الرجلان فيها يمين وشمال والترتيب بينهما سنة، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الترتيب الذي ذكرته قبل قليل. قلت إن الترتيب منهما هو واجب وقد شرحناه، والثاني سنة. طيب، الدليل على ذلك عدة أشياء. الدليل الأول ما في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره، الشاهد منه قوله وطهوره، وقضية الإعجاب لا يستفاد منها الوجوب، فدل ذلك على أن البدء بالميامن قبل المياسر مما كان يعجبه صلى الله عليه وسلم، وقضية الإعجاب لا يستفاد منها الوجوب. والدليل الثاني حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. حديث صحيح. إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، حديث صحيح. فابدأوا، هذا أمر، والأمر يفيد إيه؟ الوجوب. نعم لك الحق في ذلك، ولكن يبين لك الأمر كله الدليل الثالث وهو الإجماع. أجمع العلماء على أن البدء باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى من باب الاستحباب، أجمع العلماء على أنه مستحب، وإجماعهم حجة شرعية يجب قبولها والمصير إليها واعتمادها وتحرم مخالفتها، فإجماعهم هذا صرف الأمر في قوله فابدأوا من الوجوب إلى الاستحباب. لو لم يرد هذا الأمر لقلنا بالوجوب، لأن القاعدة أن الأمر يفيد الوجوب إلا لصارف، فالأمر هنا ورد له صارف وهو الإجماع. وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة، وقد قيدته في كتابي تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع، فهو إجماع صحيح نقله الإمام ابن المنذر والنووي وابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة. طيب، سيأتينا الآن هذا في اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، بقي المضمضة والاستنشاق مع الوقت، سيأتي لها فرع خاص بدليل خاص. وضحت هذه ولا لا؟ إذن ماذا يقول؟ والصواب أن الترتيب فيما هو كالعضو الواحد كاليدين والرجلين سنة. نعم. والصواب أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، وكذلك الاستنثار على القول الصحيح. نعم. هذه مسألة جمعت ثلاثة فروع، سوف نجعل أدلتها كلها واحدة إن شاء الله. اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق والاستنثار على أقوال لا نريد الإطالة فيها، وإنما نريد معرفة القول الراجح بدليله، والراجح هو ما اعتمدناه هنا في المتن أن الاستنشاق والمضمضة من واجبات الوضوء وكذلك الاستنثار، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن جميع الواصفين دائما الدليل نكرر عليه أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم كلهم عن بكرة أبيهم من أولهم إلى آخرهم ذكروا أنه كان يتمضمض ويستنثر، ذكروا أنه كان يتمضمض ويستنثر. ومن المعلوم أن الاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، ولم يثبت عن أحد منهم أنه خالف ذلك الأمر أبدا، لم يأتنا رجل يصف وضوءه من غير مضمضة ولا استنشاق. طيب هذا فعل ولكنه وقع بيانا لقوله اغسلوا وجوهكم، والفم والأنف داخلة في حد الوجه المأمور بغسله شرعا، لما جاء يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام غسل الوجه المأمور به شرعا تمضمض واستنشق قبل غسل وجهه، وداوم على هذا الفعل ولم يخرم عنه مرة واحدة مطلقا البتة، فهذه المداومة دليل على أن المضمضة والاستنشاق داخلتان في حد الوجه المأمور بغسله شرعا. يبين هذا الدليل الثاني، يبين هذا الدليل الثاني في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، في لفظ ثم لينتثر، هذا عبد الحميد أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا هو الدليل، ما وجه الاستدلال به؟ أظنكم تعرفون وجه الاستدلال، قوله فليجعل في أنفه ماء، هذا ما يراد، ما الذي يراد به؟ الاستنشاق. وقوله فليجعل، قوله فليجعل أمر، أمر ولا لا؟ كيف صار أمر؟ نقول الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر انقلب من كونه مضارعا إلى أمر، مثلا يجلس، يجلس ليجلس صار الآن أمر، فمن صيغ الأمر كما قرره الأصوليون الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أصلها يقضوا يوفوا يطوفوا ولا لا، كلها أفعال مضارعة لكنها استفادت الأمرية من دخول لامر أمر عليها فليجعل، فهذه صيغة من صيغ الأمر، وقد تقرر في الأصول أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، فهذا أمر بالاستنشاق. طيب ثم قال ثم لينثر أو لينتثر، هذا أيضا صيغة من صيغ الأمر وهي فعل مضارع قرن بلام الأمر، وهو أمر بالاستنثار، فهنا أمران، أمر بالاستنشاق وأمر بالاستنثار. يؤيد هذا في رواية الإمام مسلم في نفس هذا الحديث قال فليستنشق بمنخريه من الماء، في رواية الإمام مسلم قال فليستنشق بمنخريه من الماء، فقوله فليستنشق أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا لصارف ولا نعلم صارفا. وأيضا في رواية لمسلم أخرى ومن توضأ فليستنشق، ومن توضأ فليستنشق، أنتم عندي هذا ولا هذا دليل على وجوب الاستنثار والاستنشاق. طيب ومن الأدلة أيضا، ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر بإيش؟ بالمضمضة، وقد تقرر في الأصول أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب ولا نعلم صارفا يصرف هذا الأمر عن بابه. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عباس، الأدلة أيضا كثرة الاستدلال توجب اطمئنان القلب للترجيح، كثرة الاستدلال توجب اطمئنان القلب للترجيح. دليل الرابع حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، والشاهد منه قوله استنثروا، وأما قوله مرتين أو ثلاثا فقد ورد لها صارف بالاجتزاء بمرة واحدة ولا لا، وأما أصل الاستنثار فلم يرد له صارف، فالأمر في قوله استنثروا يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. ومن الأدلة أيضا حديث إذا توضأت فانثر، وهو حديث صحيح، إذا توضأت فانثر، وهو حديث سلمة بن قيس، سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا توضأت فانثر، وحديث ابن عباس حديث صحيح، وحديث سلمة بن قيس أيضا حديث صحيح. فيستفاد من ذلك كله أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من جملة واجبات الوضوء، وهي الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد، واختارها شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهم من المحققين، رحم الله العلماء وأجل لهم الأجر والمثوبة، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قلوا آمين جميعا. نعم. والراجح جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن، ما رواه أبو داود بسند حسن، دليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث الربيع بنت معوذ، الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، يعني في جملة حديثها أنها لما وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة. كيف؟ متى ذكرت المضمضة والاستنشاق؟ بعد غسل الوجه. ولكن ليست هذه هي الحالة المضطردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو فعلها جاز، لأن الوجه مع الفم والأنف كالعضو الواحد، وقد قلنا إن الترتيب بينما هو كالعضو الواحد سنة. فالسنة أن تقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، لأن هذا أغلب الواصفين لوضوئه عليه الصلاة والسلام إنما ذكروا ذلك. لكن يا أبا سلمان، لو أخر الإنسان المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فماذا نقول؟ نعم فعل جائزا، ولكنه ترك الأفضلية والكمال. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند حسن. أعيد لفظه مرة أخرى، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها قالت في صفة وضوئه: فغسل كفه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة، ثم ساقت باقي الحديث. هذا دليل على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، لكن كما قلت يا جماعة أنها ليست هي العادة المضطردة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فعلها لبيان الجواز. نعم. صواب أن النية شرط لصحته فلا يصح إلا بها، وهذا هو القول الصحيح، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، من المالكية والشافعية والحنابلة، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، ولا شأن لنا بخلافهم مع صحة الدليل. والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأثري ففي المتفق عليه من حديث عمر، تعرف الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. والوضوء من جملة الأعمال، فهو داخل في عموم هذا الحديث، فالوضوء بنيته، فلا بد أن يقرن بالوضوء نيته. وأما الدليل النظري فقد تقرر عند العلماء قاعدة مفيدة جدا، وهي أن النية شرط في صحة المأمورات وشرط في ترتب الثواب في التروك. مكتوبة عندكم الظاهرة، النية شرط لصحة المأمورات، والوضوء من جملة التروك كل المأمورات، طيب إذن لا يصح إلا بالنية. طيب نريد أن نذكر مذهب الحنفية من باب العلم بالشيء. الحنفية يقولون: لا تجب النية في الوضوء، لو توضأ بلا نية فلا شيء عليه. قلنا: ليش؟ قالوا: أوما تدري أن عندنا قاعدتين. القاعدة الأولى عندهم معتمدة تقول: الوسائل لا تفتقر إلى نيات. والوضوء وسيلة ولا مقصود لذاته؟ وسيلة لصحة إيش؟ فلما كان وسيلة لم يصر مفتقرا إلى نية، لأن القاعدة عندهم تقول إن الوسائل لا تفتقر إلى نية. هذه القاعدة مدخولة، لأننا نقول حتى الوسيلة إن كانت مما أمر به فإنها لا تصح إلا بالنية. ثم نحن ننقض قولهم بفرع خالفوا فيه قاعدتهم هذه، وهي أنهم بإجماع الحنفية أوجبوا النية في التيمم. قالوا: ولا يصح التيمم إلا بإيش؟ مع أنه وسيلة ولا مقصود في ذاته؟ وسيلة. وتناقض القول دليل على فساد التقعيد. القاعدة الثانية عندهم قالوا: إن النية زيادة على النص القرآني، والزيادة على النص نسخ. يقولون: ارجع للقرآن ماذا فيه؟ نقول: فيه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فانووا، قال: لا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب ما ذكر النية؟ ما ذكرها في الحديث، قال: الحديث أضاف زيادة على القرآن، فالقرآن فيه الاكتفاء بدون نية، وهذا الحديث يفيد عدم الاكتفاء، فهو ناسخ للقرآن، والسنة ما تنسخ القرآن. فإذا نرد الحديث محافظة على الدلالة القرآنية لا يزاد فيها ولا ينقص منها. ما أدري أنتم معي في هذا ولا لا. كما أنهم أنكروا تغريب الزاني لأن القرآن فيه الزانية والزاني فاجلدوا، ولا مش قال فغربوا، ما قال فغربوا. طيب حديث عبادة البكر بالبكر جلد 100 وتغريب، قال جلد 100 متوافق معك لأن ذكر بيش، لكن تغريب عام زيادة على الحد في القرآن. فيأتينا رجل يقول إن الحد في القرآن ليس بكامل بل هو منسوخ، منسوخ بيش، منسوخ بزيادة التغريب، والسنة لا تنسخ القرآن. أنتم في هذا ولا؟ طيب قال الله جل وعلا في القرآن فاقرأوا ما تيسر منه، أمر الله المصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن، هل حدد الفاتحة؟ طيب عندنا حديث آخر يقول إيش، لا صلاة إلا بفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا التعيين زيادة على ما في، والقاعدة عندهم أن الزيادة على النص نسخ، يعني الزيادة السنة، زيادة السنة على النص القرآني شيء نسخ. طيب والسنة عندهم ما تنسخ القرآن. رجعنا إلى هنا، النية لم تذكر في آية الوضوء ولكنها ذكرت في حديث آخر، ذكرها في الحديث الآخر زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا إن الزيادة على النص بيان ليست نسخا، هي زيادة بيانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع مبينا لمجمل القرآن ومخصصا لعموم القرآن ومقيدا لمطلق القرآن، ولا لا؟ أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب وهناك أحكام تثبت ابتداء منه ليس لها ذكر القرآن، مثل تحريم الحمر الأهلية، هل ذكر في القرآن؟ لذلك الحنفية قالوا إن الحمر الأهلية ليست حرام، بعض الحنفية قالوا ليش؟ قالوا لأن الله يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير، ما قال أو حمار. طيب الحمار ثبت بالسنة فيكون زيادة على النص، مع أنه الحنفية أنه خالف أصلهم هذا في فروع، في فروع كثيرة ذكرت في كتاب تحرير القواعد ومجمع الفرائض. فالزيادة على النص ليست نسخا عندنا، وإنما هي زيادة بيان كما هنا. فالآية لم تذكر النية نعم، لكن ذكرت في إيش؟ في حديث آخر، واضح هذه؟ ثم نقول لا نسلم أن الآية لم يتطرق للنية، بل ذكرت النية من باب التضمن، وهي قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هل المقصود قيامها الذي هو الركن، ما تتوضأ إلا بعد أن تقوم لها القيام الذي هو الركن، ولا بعد إرادة القيام لها؟ وهذه هي النية، لأنه قال إذا أردتم القيام إلى الصلاة، يعني أردتم أن تقوموا في الصلاة فاغسلوا، وهذه الإرادة هي النية كما سيأتينا حقيقتها، أن النية تتبع العلم. فإذا أذن المؤذن وأراد الإنسان أن يقوم إلى الصلاة ثم راح يتوضأ، هذه الذي جعله يقوم هو إرادته الباطنية لإرادة فعل الصلاة، هذه النية المشترطة، لأن النية تتبع العلم. فإذا نرد على الحنفية في قاعدتهم الأولى الوسائل لا تفتقر إلى النيات بعدم التسليم، وبأنهم خالفوها بإيش؟ بالتيمم، إذ اشترطوا فيه النية. ونرد على قاعدتهم الزيادة على النص نسخ، نرد عليهم بأنها ليست نسخا وإنما هي زيادة بيان. ونرد عليهم أيضا في هذا بخصوصه أن قوله إذا قمتم لا يقصد به القيام بعد تكبيرة الإحرام، وإنما يقصد به إرادة القيام للصلاة، وهذه الإرادة هي حقيقة النية المشترطة، ولعل في ذلك كفاية إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.com